الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس بعد المئتين، وهو آخر الدروس التي نعلق فيها على كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. درس اليوم نختم به الكتاب ونختم به الكلام على كتاب الإقرار، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلاً، وهذا الفصل يتعلق بما إذا أقر المقر بشيء ثم نطق بشيء يؤثر على حكمه أو يسقط ما أقر به، كأن يقر بمال ثم يلحق بذلك الإقرار كلاما ينقض إقراره. فقال: إذا وصل إقراره بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول له علي ألف لا يلزمني ونحوه لزمه الألف. إذا أقر المقر بحق مالي ثم قال بعد ذلك لا يلزمني، فإننا نعتبر إقراره ولا نلتفت لقوله لا يلزمني. لو قال مثلا أقر بأن لزيد علي ألف ريال لكنها لا تلزمني، فنقول نعتبر إقرارك لأنك أثبتت هذا الدين، أما قولك لا يلزمني لا التفات له. قال: وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله مع يمينه. لو أنه أقر بالحق لكنه ادعى أنه قضاه، قال له نعم له علي ألف لكنني قد سددت هذا الدين، فإننا نقبل قوله لكن مع يمينه، أي نقبل ذلك باليمين، لأنه مدعى عليه هنا وقد أقر بحق مالي، فنقبل قوله بيمينه، فنقبل قوله بيمينه. قال: ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق. يعني يقول نحن نقبل قوله بيمينه إلا إذا كان ذلك الحق قد ثبت ببينة، يعني أن يأتي المدعي ببينة تثبت الحق على المدعى عليه، أو يكون اعترافه بسبب الحق، يعني اعترف فيه بسبب الحق، كأن يقول مثلا له علي ألف ريال بسبب كذا، فيذكر سبب الحق، بسبب قرض أو بسبب غصب أو بسبب بيع ونحو ذلك، فيعزوها إلى سبب معين. فهنا يلزمه ما أقر به، فإن ادعى أنه رده وبرئ منه فإننا لا نقبل منه ذلك الإقرار إلا ببينة، فلا نقبل منه ذلك الإقرار إلا ببينة، لأنه اعترف بما يوجب الحق عليه، فادعاؤه القضاء يحتاج إلى بينة، وإن لم يأتي ببينة فإن الحق يلزمه. إذن نحن في الأصل نكتفي بيمينه، لكن إذا كان الحق قد ثبت عليه ببينة أو قد ذكر سبب الحق فإنه لا بد من البينة ولا يكفي اليمين. قال: وإن قال له علي مئة، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة. لو أقر بمال ثم سكت سكوت ممكن أن يتكلم فيه، ثم بعد ذلك أكمل وقال كذا، مثلا له علي مئة ريال، ثم جلس قليلا ثم قال مؤجلة، هذا الفاصل أثر، كونه ما تكلم مباشرة اعتبرنا أن ذلك التقييد، قوله مثلا مئة زيوف يعني مغشوشة أو مئة مؤجلة، ألغينا هذا واعتبرنا إقراره الأول. لماذا؟ لأنه هنا أراد أن يخصص المال بصفة، وهذا التخصيص العلماء يقولون لا بد أن يكون متصلا، فلما انفصل ما اعتبرناه وأقمنا أو وقضيناه وطالبناه بإقراره الأول بدون التخصيص، وهذا معنى قوله لزمه مئة جيدة أي غير زيوف، حالة أي غير مؤجلة. قال: وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه. لو قال المقر له علي 100,000 ريال مؤجلة وليست حالة، وهذا كان بكلام متصل، فيقول المصنف لو أن المقر له صاحب الدين قال لا، هذه 100,000 حالة وليست مؤجلة، فيقول المصنف أن القول قول المقر مع اليمين، فنقول مثلا للمقر احلف أن هذه 100 مؤجلة، فإذا حلف على ذلك فإن نحكم بأن 100 مؤجلة وليست حالة. قال طبعا لأنه هو ما أقر بمئة فقط، وإنما أقر 100 مؤجلة، فنطالبه بما أقر. قال وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك. هذه مسألة دقيقة. يقول لو أن إنسان أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، يعني مثلا قال أقر أنني وهبت زيدا سيارة وأنني أقبضتها إياه، أو رهنته سيارة وأني أقبضته إياه، ثم بعد ذلك رجع وأنكر الإقباض أو التقبيض فقال نعم أنا أقر بأنني رهنته أو أقر بأنني وهبته لكن أنكر أنني أقبضته إياها. طيب طبعا هو ماذا يستفيد؟ العلماء يقولون الرهن والهبة تثبت بالقبض، ما دام ما قبض لا تثبت. طيب هو الآن ذكي أراد أن ينكر، لنقول أنه صادق، أنكر القبض ولم يجحد الإقرار الأول وسأل إحلاف خصمه وقال ليحلف خصمي أنني أقبضته إياه، فإن القاضي يحلف خصمه، فإذا حلف الخصم أنه وهب له وقبض هنا الأمر يختلف، لكن لو أنه امتنع من الحلف فإن القاضي يثبت إقرار المقر بالهبة دون تقبيضه لأنه تراجع عن ذلك. قال وإن باع شيئا أو وهبه أو آتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. لو أن إنسان باع على شخص بيعا أو أعتق رقيقا ثم بعد ذلك قال ذلك البيع الذي بعته ليس لي، هذه السيارة التي بعتها لك ليست لي، المشتري قال أنا اشتريت وانتهيت وأنت أتيت وبعت علي شيئا وأتيتني يعني بما يثبت أنك المالك ثم الآن تقول بأنه ليس لك، فيقول المصنف ماذا يكون؟ يقول لم يقبل قوله، يعني الذي أنكر أن ذلك المال له، ولم ينفسخ البيع، البيع تم ولا غير البيع، ولزمته غرامته، يلزم البائع غرامة ما ترتب على ذلك التصرف ويعطيه حق صاحب الحق لأنه فوت عليه حقه، فكونك أتيت وأعتقت رقيقه أو وبعت رقيقه أو وبعت سيارته يلزمك أن تضمن ذلك حينها. قال وإن قال، يعني المقر الذي قال أنا هذا المال ليس لي، إن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، يعني لو قال أنه حين البيع لم يكن لي، لم أكن مالكا له لكنني ملكته بعد ذلك وأقام بينة على هذا الكلام، فإنه يقبل قوله بالبينة، لا بد أن يأتي ببينة بشهود. قال إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل، يعني استثنى مما سبق، ما إذا سبق من هذا المتصرف الذي أنكر سبق منه إقرار بأن هذا التصرف بأن تصرفه هذا تصرف في ملكه، كأن يقول مثلا تشتري مني سيارتي التي هي في ملكي أو التي هي ملكي أو يقر بأنه قبض ثمن ملكه فإنه حينها لا يقبل تراجعه ولا تقبل بينته التي أتى بها لبيان أن ما تصرف به ليس في ملكه، لأن هذه البينة تشهد بخلاف ما أقر به سابقا، فهو بنفسه قد أكذب بينته. أخيرا قال فصل، وهذا الفصل هو في حكم الإقرار حين يقر بحق مجمل أو مبهم لم تتضح دلالته. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره، إذا أقر قال لزيد علي شيء أو لزيد علي كذا، قيل له ما هو هذا الشيء؟ فسره، مال، سيارة، جوال، لا بد أن تفسره. قال فإن أبى، أي عن أبى تفسيره، فإن أبى حبس حتى يفسره، يحبس حتى يفسره، لأننا لا نستطيع أن نتميز الحق فلا بد أن يبينه، ولا نتمكن من معرفة الحق إلا بهذا. قال فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل. لو قلنا له فسره قال نعم هو له علي حق، له علي ريال، هذا يقول هذا أقل مال فيصح يقبل ذلك، لأن الريال شيء، ولأن الريال كذا ممكن أن يصح ذلك فيمكن أن يقر به. قال وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل. يعني إذا فسر هذا الشيء الذي قال له علي شيء فقلنا له فسره، جاء وفسره بشيء لا يتمول ولا ينتفع به ولا يباع ولا يشترى، يقول كميتة، الميتة لا تباع، أو خمر لا يجوز بيعه، أو كقشر جوزة يعني شيء يسير، قشر جوزة أو حبة شعير، هذه لا يصح ولا يعتبر إقراره. وكذلك لو أقر بمحرم كالميتة والخمر فهذا التفسير منه لا يقبل، لأن هذا التفسير يخالف المقتضى الظاهر، لأنه لما اعترف بأن له شيء هذا الشيء ما يمكن أن ينصرف إلى محرم، ولا يمكن أن ينصرف إلى شيء لا ينتفع به كحبة شعير مثلا، إذن نقول له لا يصح هذا الاعتراف منك. قال ويقبل بكلب يباح نفعه أو حد قذف. لو قال له علي كلب تباح منفعته، كلب صيد، قال نعم له علي شيء، قلنا له ما هذا الشيء؟ قال له علي حق وهو حد قذف فيصح حينها، لأن القذف حق للآدمي فهنا يصح الإقرار به. ثم قال وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه. إذا قال له علي ألف قلنا ما هو هذا الألف؟ نرجع إلى تفسير هذا الألف إليه، هو المتكلم فلا بد أن يحدد هذا الألف، ألف ريالات، ألف دولارات، ألف دنانير، ألف دراهم. قال فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه. لو قال مثلا له علي ألف ريال قبلنا ذلك، أو قال له علي ألف 500 ريالات و500 دولارات فيقبل ذلك منه، لأن اللفظ يحتمل ذلك. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8. لو قال، طبعا هذه المسائل وقوعها نادر لكن المصنف يذكرها، لو قال له علي ما بين درهم إلى 10، ما بين درهم إلى 10 ما بينهما الغاية التي بينهما، إذا أسقطنا درهم وأسقطنا 10 كم يبقى؟ 8، ولذلك قال لزمه 8. ثم قال وإن قال ما بين درهم إلى 10 أو من درهم إلى 10 لزمه 9. لماذا يلزمه 9 هنا؟ لأن الأمر اختلف، الصيغة لو تأملتها مختلفة، الأولى قال ما بين درهم وعشرة، ما بينهما 8، لكن هنا قال ما بين درهم إلى 10، ما بين درهم إذن نبدأ نحسب من 2 درهمين 3 4 5 9 إلى أن نقول 9 10، لأنه قال إلى 10 وإلى يدخل فيها الغاية، إذن فيلزمه 9، أو كذلك قال من درهم إلى 10 فيلزمه 9، فمن درهم درهم دخل إلى 10. قال وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ويعينه. لو قال في إقراره له علي درهم أو دينار، فإنه يلزمه أحدهما ويعينه، ولا يمكن أن يقول له علي مثلا غيرهما. مثل ذلك لو قال له علي ريال أو دولار، فإنه يلزمه أحدهم، نقول عين هذا أو هذا. فلو قال مثلا لا جنيه، نقول لا، أنت أقررت بريال أو دولار فتعين أحدهما. قال: وإن قال له علي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم ونحوه، فهو مقر بالأول. لو أقال له علي تمر والتمر في جراب، أو سكين والسكين في قرابها، أو قال أو له علي فص في خاتم، فإننا نعتبر بأنه مقر بالأول، نقر مقر بالتمر أو مقر بالسكين أو مقر بالفص، وما زاد على ذلك لا يلزم. فإذا جاء بتمر اكتفي بذلك، ولا يلزم أن يكون هذا التمر في قراب ونحو ذلك، لأنه يطالب بالأول. ثم قال: تم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالحمد والثناء على الله عز وجل، كما ابتدأ كتابه بالحمد والثناء. والعبد يحمد الله على كل حال، وطالب العلم يحمد الله أن وفقه لهذا الطريق، وأن أعانه عليه وأن ثبته عليه، ويحمد الله أيضا أن أعانه إلى أن يبلغ نهاية هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي يعتبر أصل من الأصول، التي من فقهها وفهمها حق الفهم فهو مؤهل لأن يفتي بين الناس، كما يقول بعض أهل العلم: زاد وبلوغ كافيان في النبوغ. فمن حفظ الزاد وفهمه وأدركه واستوعب مسائله فقد فهم الفقه. لذلك في ختم هذه الدروس أوصي حقيقة بأن يعنى طالب العلم غاية العناية بهذا الكتاب، يعنى بحفظه إن أمكنه ذلك، يعنى بفهمه، يعنى بمدارسته وتصور مسائله ومدارسته وتكراره ما بين فينة وأخرى، وأن يحرص على استظهاره وتفهمه قدر الإمكان، فإنه بهذه الطريقة يستفيد فائدة كبيرة ولا ينقطع عن هذه الأمور. ويكفي من ذلك أنه يضبط له المذهب الذي ينطلق منه بعد ذلك، ويتصور فيه المسائل بعد ذلك، ثم يزيد عليه بعد ذلك كتب الأصحاب الحنابلة ويقرأ فيها ويمر على المطولات فيها والشروح والحواشي، لينتفع بذلك غاية العناية. ويكفيه في كل هذا أنه منشغل بطريق علم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأن يجعل هذه الدروس وهذا العلم الذي بذل وهذا العلم الذي قيل خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.